السلام عليكم. أحب أقول لكم شيء، أنا صراحة أقرأ بعض التعليقات يعني اللي موجودة تحت الفيديو، ما شاء الله يعني تعليقاتكم بالآلاف، فأنا آسف أني يعني ما أقدر أرد على واحد ويزعلون علي آلاف، لكن أقسم بالله اللي مرات يعني يشكرني مثلا، يقول لي يعني يمدحني، يعني يرفع معنوياتي، أقسم بالله أدعي له بظهر الغيب بدون ما أرد عليه كتابة، وأنتم عارفين إذا رديت على واحد لازم أرد على الباقي كلهم. فأنا يعني ترى دائما أتابع التعليقات علشان أعرف رأيكم وأعرف يعني شنو بعض الأمور اللي أنتم تبونها عشان أنفذها لكم يعني في الفيديوهات القادمة. من بين التعليقات صراحة في تعليق شاغلني صراحة صار لي يومين. إذا تلاحظون الفيديو هذا والفيديو اللي قبله واللي قبله، أنا مصور في سيارة مختلفة عن السيارة اللي أنا مصور فيها يعني مدة 9 أشهر اللي فاتت. في تعليق إيش قال لي صراحة أنا تعقدت، وهي بنت يعني تقول أبو طلال هذه السيارة أنت كنت تصور فيها قبل سنة، هي نفس السيارة الظهر راجع حق الفيديوهات القديمة ومطابقة بين هالسيارة هذه وبين السيارة اللي سابقة يعني، وتأكدت وكلامها صحيح 100%. الغريب انها قالت لي انت ذكرت قبل 9 أشهر او سنة انك بايع السيارة، ليش تكذب علينا؟ كلامها صحيح، انا بعت السيارة، وأنا بيني وبينكم رحت شريت لي سيارة جديدة، لكن ما ارتحت وزعلت على هالسيارة هذه معاي عشرة عمر من 20 سنة، وأحب السيارة وأستمتع في قيادتها. ترى السيارة مو هو السيارة يعني مو مجرد شكل، مو مجرد يعني أهم شيء إن الإنسان هو يحبها يعني، وسبحان الله ترى السيارة صارت مثل الإنسان، إذا عشت وياها عمر تعزها وتغليها يعني. فالشخص اللي كان يمتلكها اللي خذاها مني جزاه الله ألف خير كان ناوي يبيعها، فاتصل علي قال لي يا أبو طلال ترى أنا ببيع السيارة اللي خذيتها منك، هذه مرسيدس شبح طبعا. قلت له والله أنا أبيها إذا هي على نفس حالتها. قال لي أبد ما حركتها. قلت له جزاك الله ألف خير، أنا أبيها، ورحت فعلا واشتريتها منه، صار لي الحين 3 أيام أصور فيها. هذا للتنويه عن تعليق البنت وتعليقات الكثيرة اللي جت عن نفس الموضوع، أن هذه مرسيدس غريبة وين سيارتك الأولى، فسامحوني على هالفاصل هذا. قصة اليوم حصلت في عام 2001، دورية نجدة دورية شرطة جاها بلاغ لأنها كانت قريبة من أحد المواقع بالفروانية، قالوا لها توجهي إلى الشارع الرئيسي المحاذي لمنطقة الفروانية في مشاجرة. قالوا تم، وفعلا أول ما وصلوا ولا ناس متجمهرة شباب وسيارات واقفة، لما نزلوا ولا في واحد شباب عمره بالثلاثينات لكن هزيل البنية، جسمه ضعيف جدا وقصير وطايح بالأرض بين الحياة والموت. ايش فيك؟ ايش صاير؟ الرجال ما يقدر يتكلم، اطلبوا له الاسعاف على طول واسألوا الناس اللي متجمهرة شو السالفة. قال والله احنا ما ندري، احنا وقفنا شفنا هوش، اول ما صفطنا اللي كانوا يتهاوشون معاه مشوا. منو هذول؟ قالوا احنا عارفين، ولا عرفنا شكل السيارة يعني ولا خذينا ارقامهم، لان بدوا يركضون الى ان وصلوا سياراتهم اللي كانوا موقفينها شوي بعيد على الشارع الرئيسي وركبوها ونحاشوا. 5 شباب بس مبين انهم كويتيين يعني من دشاديش وكذا. قال ما في مشكلة، اكيد هذا الرجل ان شاء الله اذا الله عطاه عمر وصحة اكيد بيقول لنا من هالاشخاص، اكيد له علاقة فيهم ولا يعرفهم ولا نعرف شنو قصتهم. انقلوا الولد الى المستشفى والحمد لله فضل الله الولد حاش، لكن تعرض لبعض الكسور والسحجات وجروح قطعية يعني ضاربين بسكين الظاهر وكذا. لما صح اليوم الثاني راح لضابط المباحث بالمستشفى يبي يعرف يبي يسأله لأن في قضية حين جناية، الولد تعرض لطعنات يعني كان ممكن يموت. فسأله منو الأشخاص اللي اعتدوا عليك بالضرب؟ قال والله ما أعرفهم. قال شو ما تعرفهم؟ قال أبد ما أعرفهم، خمسة أشخاص وهم كويتيين وقفوني على الشارع ومسكوني وضربوني ضرب. أنا وقفت في البداية اعتقدت أن يعني السيارة فيها شيء، لأن كانوا يأشروا لي يقولوا لي يعني يأشروا لي صوب التاير أو الإطار السيارة، فأنا اعتقدت أن في مشكلة. وقفت وقفوا لي على طول، توجهوا لي وعينك ما تشوف إلا النور، ضرب ضرب ضرب. كنت راح أموت لو أن السيارات اللي على الشارع وقفت وأهم هربوا. بعدها أنا أغمى علي وما حسيت بشيء إلا أنا في المستشفى. مو معقول، شلون يعني من الطريق يضرب لك عداوات؟ قال لا والله أبد. يشوفون الولد بين وبينكم يعني من النظرة الأولى لما تشوف الولد ضعيف وقصير وكذا، لا وطالع مريض عنده غسيل كلى وحالته الصحية تعبانة، يعني هذا مستحيل إنه هو اللي يعني تحرش بالناس يعني على الشارع مثلا وضربوه، أكيد في شيء غلط بالموضوع. استدعوا أبوه، مرحبا يا حجي يعطيك العافية، أولدك شنو قصته؟ من اللي اعتدى عليه بالضرب؟ قال والله يا جماعة ما أدري، أولدي رجال مسالم وفغير وتشوفون أنتم يعني جسمه تعبان وهو مريض أصلا، لكن ماني عارف يعني اللي اعتدوا عليه هذول خمس أشخاص واللي كانوا موجودين اللي شافوهم قبل يهربون انهم يعني كبار ومتعافين وهذا ضعيف ويعني وقصير ومريض، شبهم فيه؟ ولدي ترى ما يتحرش، انا متأكد ان ولدي ما له علاقة فيهم، لكن شنو الدافع اللي خلى هالشباب يعتدون عليه بالضرب؟ والله انا ما ادري. قالوا لا ما في مشكلة يا حجي، ولدك هذا عنده اخوان؟ قال اي نعم، اخوانه برا موجودين برا مركز الشرطة. قال خلهم يجون. يوم دخلوا اخوان الولد ولا وحوش، عنده خمس اخوان كل واحد طول الحيط ياكلون اوادم. استغرب الضابط، قال حجي ما شاء الله يعني عيالك ما شاء الله يعني بلاية، كل واحد فيهم متعافي وما شاء الله، ايش معنى هذا؟ قال لا هذا لانه هو اصلا من ولادته وهو تعبان، لكن الله عطى عمر وصار فيه فشل كلوي وصار فيه يعني وسوى عمليات كثيرة لكن مستقر حالته. سأل الضابط الاخوان، يبا تعرفون انتم من الشباب اللي اعتدوا عليه بالضرب وليش؟ قالوا ابد صراحة، هذول اللي اعتدوا على أخوي يعني ما يخافون الله، لو أنهم رجال جيل مثلا كان ما تعرضوا حق واحد تعبان مثل أخونا هذا، لكن وين بيروحون؟ إحنا بنجيبهم. قالهم يعني تعرفونهم؟ قالوا لا أبد، إحنا منتظرين رجال الأمن يوصلون حق شنو يعني؟ يعني ما تعرفونهم أبدا؟ قالوا أبدا ما نعرفهم. خلاص توكل على الله. قال الضابط حق الشايب الحجي أبو الولد، قال حجي عطنا عنوان ولدك وين ساكن؟ قال ساكن في شقة المكان الفلاني. ويروح ضابط المباحث طبعا من وراء الحجي والأخوان الولد هذا الرجال، راح إلى شقة هالزوج يبي يشوف زوجته، يبي يسألها، يبي يشوف عياله. طق عليهم الباب ويفتحوا له الباب العيال. القضية هذه يعني صار لها يومين والولد موجود داخل المستشفى والتحقيقات شغالة، والضابط لما راح إلى بيته لقى العيال أربعة وقاعدين بروحهم أعمارهم 5 سنوات 4 سنوات 3 سنوات وسنتين. انجن الضابط العيال يبكون ومسكينة هذه عندهم جارتهم تسمع العيال يبكون وكذا وكل شوي رايحة رادة عليهم ومو قادرة توصل تتصل على الزوج ما يرد تتصل على الزوجة ما ترد وما تعرف أهلهم. المهم خذ الضابط منها أقوال اللي هي الجارة قالها الأم وين؟ قالت والله الأم صار لها الحين 2 يوم مختفية وأنا اتصل عليها ما ترد والزوج اتصل عليه كذلك ما يرد العادة يجي. قالها يبا الزوج موجود بالمستشفى وتعرض للاعتداء ومن هالكلام هذا عندك أي معلومات؟ قالت لا والله أبد بس العيال هذول كاسرين خاطري وبين وبين كان ما أعرف أهلهم. قال لا لا خلاص. قام الضابط واتصل على الحجي أبو الولد وقال له يبا تعال خذ أحفادك قاعدين صار لهم 2 بروحهم وزوجة ولدك مو موجودة وين راحت؟ قال والله يا طال عمرك أنا أبد ما أعرف ما أدري وين راحت يتصلون عليها ما ترد. المهم الحين شلون يبي يعرفون؟ واللي يقول لي يا ابو طلال ب 2001 في تليفونات؟ نعم في تليفونات بس قليل اللي عنده لكن كانت متوفره عندنا ايامها البياجر بيجر نفس النداء الالي تتصل عليه يوصل مسج حق الشخص يقوم هو يرد عليك يتصل عليك من تليفون ارضي المتوفر في كل مكان. مالكم بالطويله الحين المباحث يدورون عن الزوجة المختفية وشنو علاقتها بضرب زوجها بالشارع يدورون مني منك أبدا ما لقوا لها أي أثر اتصلوا على أهلها أمها أبوها ما يدرون عن بنتهم. مو معقولة مرة تهد عيالها صغار في العمر في البيت وتمشي بدون ما تبلغ أحد. راحوا حق الزوج في المستشفى قالوا له يبا زوجتك وين؟ مو موجودة في البيت. استغرب قال والله ما أدري. قال شو ما تدري؟ كل العالم ما تدري أنت أكيد تدري تكلم. قال والله ما أدري ومن هالكلام ويسحبون. قالوا له حبيبي أنت وراك بلا الحين اترك موضوع ضربك أنت احنا نتكلم عن مرة مختفية وهاد عيالها احنا شاكين الوضع يعني مريب نبي نتكلم مع الزوجة ولا انت رب نسحبك لا تقول لي يعني مصاب والله نسحبك الحين وديك المركز الحين لا تقول لي زوجتك وين؟ قال انا بقول لك شيء يا حضرة الضابط. قال اي تكلم. قال شوف هذه المرة انا متزوجها قبل 6 سنوات وبيني وبينك حياتي معاها يعني مستقرة بس اخواني دايما يعني ما يحبون زوجتي لانها تهاوش دايما مع زوجاتهم. زين وبعدين شنو علاقتها في الموضوع؟ قال بس يعني انا اعتقد انها يعني ممكن احضرها من زوجات اخواني ممكن انا ما ادري. انا قاعد اقول لك من اللي يكره زوجتي هم زوجات اخواني. الضابط راح كلم الحجي أبوه قال له يا حجي ولدك هذا تعبان وما نبي نضغط عليه صراحة لكن كلامه يعني ما يدش العقل نبي نعرف زوجته وين راحت. قال اسمع طال عمرك أولدي هذا لما تزوج زوجته هذه حصلت مشكلة. شنو المشكلة؟ الزوجة هذه بعد ما دخل عليها ولدي راح قال حق إخوانه يعني قاعد يفضفض حق إخوانه وقال لهم ترى زوجتي هذه ما هي بكر وأنا بصراحة بقول لكم لكن ترى أنا أبي أستر عليها وأبي إن شاء الله يعني لوجه الله أني أتغاضى عن هالموضوع وإن شاء الله أنها توب ومن هالكلام وأنا مالي شغل في السابق ومن هال يعني من هالأمور هذه. أخوانا ما رضوا وبدأوا يسووا له مشاكل طلقها طلقها. قال مستحيل أطلقها وقال يا حضرة الضابط أقسم بالله ولدي ما في رجل يعني بشهامته، رجل يحب فعلا عمل الخير، فما بالك لما يكون موضوع في زوجته. قال أنا بستر عليها وما لي شغل فيها، خلاص المرأة تابت شو أسوي لها يعني. وبعدين يا حجي قال أخوانه يكرهونه من ذاك اليوم، يعني زعلانين عليه ويكرهونها بشكل مو طبيعي. ليش؟ لأنها كذلك هذه الزوجة مو بالها العافية. شو مو بالها العافية يا حبيبي؟ قال يبا هذه قامت تفتعل المشاكل. صحيح أن ولدي ستر عليها وسكت، وحتى أخوانه يعني اسكتوا لأنه هو اللي راضي وقالوا فعلا ممكن هتوب وكذا والله يستر عليها، لكن طلعت إيه ما هي مضبوطة، يعني تسوي حركات، التحرش بزوجاتهم، التحرش بأخوان زوجها، تثير المشاكل، تلبس لبس إغراء وكذا، يعني البنت ما هي نظيفة. ومن يومها وهم حاقدين عليها. والأخطر من هذا كله، قبل حادثة الاعتداء على ولدي ترى ولدي بلغ أخوانه أنه شاك بسلوكيات زوجته، يعني بعد الزواج بست سنوات وعنده منها عيال قال لهم هالسالفة، أنا شاك بسلوكيات زوجتي لأنه قاعد صار له فترة وهو يراقبها. ضابط ما باحث قال أنا كنت حاس أن ولدك وراه بلا مو راضي يتكلم. رجع مرة ثانية حق الزوج المضروب هذا، قال يا حبيبي أنت ليش ما تخلص معانا يعني الموضوع؟ ترى احنا جايين بنساعدك، قول لنا السالفة. قال والله شوف طال عمرك، أنا شاك أن اللي اعتدوا علي بالضرب يعني لهم علاقة بموضوع مراقبتي لزوجتي، لأن وقتها أصلا أنا كنت أمشي ورا زوجتي بالسيارة، كنت أشوف وين تروح وكذا، صار لي كذا يوم، لكن استغربت منهم أنه وقفوني واعتدوا علي بالضرب. تمام، زين الحين قول لنا وين زوجتك؟ قال والله أنا ما أدري، بس يعني ترى أخواني أكيد يعني قاعد يبحثون ويدورون. الضابط قال لي بشوف بالعربي يقول لي أخوانك لهم علاقة باختفاء زوجتك؟ خاطفينها؟ ممكن بعد اللي صار لك هذا وعرفوا إنها ورا هالسالفة اخطفوها ويبون يعاقبونها؟ قال أنا ما أدري صراحة، ما أقدر أظلم أخواني. قام الضابط واستدعى الأخوان، ما جاء فيهم إلا واحد. وين أخوانك الثانيين؟ قال أنا ما أدري، كانوا موجودين، اتصل عليهم. قال اعترف لي حبيبي وين زوجة أخوكم فلان؟ قال لا أنا ما أدري. ومن هالكلام اضغطوا عليه كشف السالفة. قال شوف أحسن ما يروحون أخوانك كلهم بجريمة ولا مصيبة جديدة، خلونا نحل مشكلة أخوكم الحين هذا التعبان، لا تحطون مشكلة جديدة. وين راحت زوجة أخوك؟ قال بصراحة أنا وإخواني خطفناها في اليوم اللي تم الاعتداء على أخوي، احنا عرفنا لأن أخوك أصلا كان يراقبها، وعرفنا مدام في ناس وقفوه بالشارع هذول اللي كان شاك فيهم أخوي إن لهم علاقة في زوجته، لذلك احنا قمنا وخطفناها. شلون خطفتوها؟ قال خطفناها وحطيناها في شقة في إيجار يومي بمنطقة الرقي بالكويت كذلك. طبعا هذا تم حجزه الأخو، وطاروا رجال المباحث إلى الشقة اللي أرشدهم عليها الأخو، طقوا الباب طقوا الباب مني منك لين افتحوا، ولا هذه الزوجة مربطة والأخوان موجودين داخل. طبعا كانت بداية في مقاومة مع رجال الأمن، سيطروا عليهم وهدوهم وإحنا راح نحل المشكلة ومن هالكلام. لا المصيبة شنو؟ من حسن حظ البنت أن وصلوا رجال المباحث فيها اللحظة، لأن رجال المباحث لقوا في الشقة جرك البنزين، ولقوا آلات حادة وسكاكين وبلاوي، كانوا ناويين يقطعونها الظاهر ويحرقون جثتها. المهم تم اعتقالهم كلهم وخذوا البنت معاهم لمركز الشرطة، بدأ التحقيق معاها. تكلمي وخلصينا واحمدي ربك اصلا ان قعدنا ندور عليك، ولا كان الحين انت مذبوحه من زمان؟ شو مسويه انت؟ سوسه ولا شنو؟ قلبت الدنيا؟ منو هالاشخاص اللي خليتيهم يعتدون على زوجك؟ قال بصراحه هذول يعني انا لي علاقه في واحد فيهم قبل لا يعني اتزوج، ولما تزوجت يعني انا تزوجت لاني عرفت انه مريض، وقالوا انه راح يموت باي لحظه، وانت يعني مره يعني قاعده كبيره وما تزوجت ومن هالكلام، فقلت اتزوج سنه سنتين ثلاث، الرجال طول وانا يعني حملت بعد، فقلت اتخلص منه وافتك يعني. قال شلون تخلصي منه؟ قالت اخر ايام قام يراقبني، يعني كان مخليني على راحتي معطيني الثقة، لكن لما شك بسلوكياتي قام يطاردني ولاحقني وأنا ما قدرت أخذ راحتي، فبلغت الشخص هذا اللي أنا عرفه، جاب ربعة أربعة وياه ووقفوه على الشارع واعتدوا عليه بالضرب، يعني كانوا ناويين إنه يذبحونه وإنه يكون وبعدين يعتقدون رجال الأمن إن القتل كان يعني ضرب أفضى إلى موت، يعني عن طريق يعني مشاجرة عن أحقية المرور في الشارع. لكن لما تجمهروا العالم خافوا الشباب أن يتم كشف هويتهم فهربوا، قالوا ما في مشكلة، أنتم تعتقدون الحين الصدمة يعني جتكم وخلصت؟ ها الصدمة ما جت، أبشركم الصدمة بالشباب الخمسة اللي قعدوا رجال المباحث يدورون عليهم يبي يلقون القبض عليهم. يوم راحوا طبعا ارشدتهم على بيت الشخص اللي تعرفه، القوا القبض عليه. يوم جوه البيت ولا البيت محترق مولع بيته، وسيارات قدام بيته مولعه. المهم استدعوا الرجال وسالوه، قالوا له شنو قصه الحريق اللي في بيتك؟ قال له هذا قبل يومين يعني مجهول جاء وولع سياراتي وولع في البيت، لكن الحمد لله البيت قدرنا ان نسيطر على الحريق يعني قبل ما ينتشر في البيت كله. قالوا له منو هذا؟ قال له بعدين بعدين وكذا. يوم ضغط عليه قال هذا اخو الزوج، هذا الشخص اللي القوا القبض عليه في الاول واللي اعترف على اخوانه انهم موجودين في الشقة وخاطفين البنت. ليش الولد هذا مهمته شنو؟ مو لما اخطفوا البنت اللي هي زوجته زوجة اخوهم قالت لهم عن عنوان وبيانات الشاب اللي تعرفه، فراح هذا اخو الزوج وكب البنزين على سياراتهم وعلى بيتهم مولع فيهم. بعدها بيومين جو المباحث يلقون القبض على هالشخص، خذوا معهم لمركز الشرطة. وين ربعك الثانيين؟ قالوا فلان وفلان وفلان. بالفعل تم القاء القبض عليهم كلهم خمستهم، وصارت القضية حؤسة. الحين الخمسة متهمين بالشروع بالقتل، لأن النية كانت أنهم يقتلون الولد. زين، والشباب أخوان الزوج متهمين بقضية خطف واعتداء بالضرب وحجز حرية. الزوجة متهمة بالزنا ومتهمة بتحريض على القتل، يعني فيلم. مالكم بالطويلة، يوم المباحث أحال القضية للمحاكمة تم الحكم على الزوجة بالسجن 3 سنوات، وعلى الشباب الخمسة اللي اعتدوا على الزوج بالسجن كل واحد فيهم 5 سنوات، وتم الحجز على أخو الزوج اللي حرق بيت الرجل وسياراته وسجنوه 4 سنوات، والاخوان الثانيين اللي خطفوا زوجته احجزوهم كل واحد كذلك 3 سنوات. اقل القليل نقول عنها انها زوجة حقيرة، لان صراحة الزوج صراحة رجل نادر بهالزمن انه يكتشف ان الزوجة هذه اللي تزوجها على بنها انها بكر وتطلع غير هذا وساكت ولوجه الله، يعني هذا نادر تحصل بهالوقت. وفوق هذا انت ما حمدتي رب العالمين، لا حرضتي على قتله، حسبي الله ونعم الوكيل. خلوكم من هالقصة هذه، اسمع السالفة اللي اغرب. عام 2004 في منطقة السالمية، هذا المنطقة اللي انا قاعد اصور فيها الحين، جاء بلاغ الى رجال الامن عن مرة طالعة من بلكونة البيت بعمارة وهي في الدور الرابع، وطالع نص جسمه برا كأنها تبي تنتحر، كأن في شخص يبي يرمي، ما هم عارفين. ويطيرون رجال الأمن إلى الموقع، يوم وصلوا ولا الجيران مجتمعين وماسكين الزوج وضرب فيه، وين جنبك اللي عورك وضرب فيه، اللي حب النبي يضرب وضرب فيه. الرجال يصرخ يا عيال الكذا يا عيال الكذا، هذه زوجتي وهذه كذا. الناس مو رد عليه، كل ما يجي واحد يدخل بالسالفة يسمع والله هذا كان بيحذف أو يرمي زوجته من الدور الرابع يقوم ويكمل معاهم ضرب. يجوا رجال الأمن وخذوه، هدوا يا جماعة هدوا وكذا، وطاروا فيهم اللي اعتدوا عليه بالضرب مع الزوج ومع الزوجة، خذوهم إلى مركز الشرطة. طبعا الزوجة يوم صعدوا لها فوق الشقة ولا اصبعها طرف الاصبع مقطوع قطع، طاروا فيها رجال الاسعاف اللي حضروا للمستشفى، وراحوا بعدين كلهم الى مركز الشرطة الى ان تطلع البنت من المستشفى يسوي لها عملية، لان الاصبع في جزء منه مقطوع وساقط يعني عندهم في الشقة. رجال الامن الى الان ما يعرفون شنو قصة الحادث بالكامل، شلون صار، منو اللي بينتحر ومنو اللي بيحذف الثاني من البلكونة. اول واحد استدعاه الضابط للتحقيق اللي هو الزوج، تعال فهمنا يبا شنو القصة. قال يا حضرة الضابط، زوجتي هذه مريضة نفسيا وعندها ملف بالطب النفسي، وهلها كلهم يعرفون انها مو صاحية وفيها حالة نفسية، ومرات تنهار ويصير فيها يعني انهيار عصبي وصير كأنها مجنونة وتسوي شغلات ما تخطر على بالك. قال مثل شنو؟ قال مثل اليوم حاولت انها ترمي نفسها من البلكون، لكن الحمد لله اني لحقت عليها ومسكتها وحاول اني اسحبها الى الداخل، الناس اللي برا والجيران شافوها تصرخ اصعدوا وشقت وكسروا الباب وقاموا يضربون فيني. يا حضرة الضابط معقول انا انمي بزوجتي من البلكون؟ مستحيل، انا احبها واصلا انا راح ادخل الجنة بسبتها لاني انا صابر عليها وعلى بلاويها، واسأل اهلها. قالها ماشي احنا نتأكد من كلامك. قال ترى عندها ملف بالطب النفسي. قال حتى ولو، مرات حتى مو كل واحد مريض نفسي اصلا ينتحر، وهذا كلام غير صحيح. والله عندها ملف بالطب النفسي، مو مع شنو يعني، ترى الطب النفسي الحين ترى علاج حاله حال الانفلونزا، يعني شيء عادي، يعني واحد عنده نقص بهرمون معين يعطونه دواء يرتفع الهرمون هذا وخلاص، هذه ترى الحين مرض النفسي. شنو يعني مو كل مريض نفسي والله يبي ينتحر، ولا كل مريض نفسي مجنون، لا، وهذا كلام عاري عن الصحة. وقروا في هالموضوع هذا يا جماعة، في واحد يصير يعني تعبان نفسيا بسبة شغلة، في واحد بسبة الضغوطات الحياة عليه، في واحد بسبة يعني الديون، خسر تجارته، بس مو معناته انه مجنون، لا، تلقى اذكى انسان هذا اصلا وتعرض للضغط فترة وتروح الحالة. قال ولا حبيبي استريح، ترى مارين عليه كثير من هالقصص. كلامك الحين إلى الآن مقنع، لكن نبي نسأل الزوجة. في البداية أنا بندق على أبو الزوجة، اتصلوا عليه. مرحبا يا حجي، يعطيك العافية، شلونك؟ بنتك مريضة نفسيا يبا ولا شنو القصة؟ قال والله يا حضرة الضابط السالفة طويلة وأنا لازم أحضر عندكم. قالوا لا تعال. وفعلا حضر عندهم. شنو القصة؟ قال والله يا حضرة الضابط بنتي بنية مؤدبة وأخلاق ومحترمة وذكية وطالعة الأولى على دفعتها في الجامعة، وبنتي أصلا مدرسة ومتفوقة من المدرسات اللي تشيد فيهم دائما الإدارة المدرسية. مستحيل بنتي يعني بهالجنون. ترى ما قمت أسمع أن بنتي تسوي حركات وتصرفات غريبة إلا من تزوجت الرجل هذا. هذا الرجل ما أقدر أقول لك عنه شيء يا حضرة الضابط لأنه غريب. قال شلون غريب يعني؟ قال لي حضرة الضابط تشوفه تعتقد أنه يعني كأنه ملاك، هدوء ويعني كلامه يعني مصفصف يقنعك بالكلام، لكنه غريب الأطوار. أنا شاك فيه أن من بنتي تزوجته صارت فيها حالة نفسية يمكن أنه سحرها. قال شلون يعني سحرها؟ قال والله أنا أدخل على الله يعني ما بي يعني أتهمه بشيء، لكن سمعت من ناس يعرفونه من بعيد أنه يتعامل بالسحر والخرز وكذا. قال لي شوف إيدينا كلها خواتم وفيها خرز. وأنا صراحة سمعت لكن ما حبيت أني أفتح الموضوع قدام أخوان البنت ولا قدام البنت وتخاف ولا أخرب علاقتها بزوجها، فقلت الله يستر يعني. المهم ما باحث، ما وصلوا حق شيء، ما عرفوا الحين البنت مجنونة ولا لا. قال والله أنا ما أدري، ما أدري أصدق زوجها ولا أصدقها إيه، لكن أنا بنتي وأعرفها، مستحيل بنتي بهالجنون اللي قاعد يصوره زوجها حق الناس. قالوا ما بعث يبا ما في إلا الروح حقها الزوجة ونحقق معاها ونعرف السالفة. تبون الصدمة أنتم؟ أنا عارف. اسمع الصدمة. دخل الضابط على الزوجة في المستشفى وصبعها مقطوع، والبنت فعلا كانت منهارة وحزينة وطالع بصبعها المقطوع. ما قدروا حتى انه يردون يخيطونه لان القطع صاير يعني مشطوف شطف، يعني ما هو قطع قطع يعني بشكل انه ممكن يرد، فصار في جزء من الاصبع. وتعرفون بنت يعني تهتم ادق التفاصيل في جسمها، فتخيل بنت بهالعمر هذا وعندها اصبع مقطوع ليش؟ فسألها الضابط قال لها يعني ليش سويت بنفسك كذي؟ يعني اول شيء شلون انجرحتي انت؟ احنا ما احنا فاهمين السالفه. قالت حق الضابط انا بسألك سؤال قبل لا تحقق معاي، انت حققت مع زوجي؟ قال لها ايه. قالت اجل اكيد ضحك عليك. قال لها شلون يعني ضحك علي يعني؟ قالت يعني اكيد سوالك فيلم وان انا مريضة نفسيا وان انا سويت وما سويت. قال لا ايش قصدك يعني؟ طبعا الزوج شنو قايل حق الضابط؟ قايل له من تصرفات زوجتي ان مرة من المرات خذيتها الى اثينا يعني مثل شهر العسل، فرحنا هناك في نافورة، أول ما شافت زوجتي النافورة قطت ملابسها عارية وقامت تسبح بالنافورة قدام الناس. يقول الوضع هناك باليونان عادي هالحركة هذه، لكن أنا انصدمت شلون تجرأت زوجتي سوت هالحركة. هني بديت أشك في سلوكياتها. وقال له كذلك مرة عطيتها 500 دينار عشان أراضيها، قامت وقطعت 500 دينار قدام حارس البناية. قال أزيدك من شعر بيت، لما ركبنا طيارة مرة قامت ومسكت مضيفة الطيران من شعرها ومسحت فيها الأرض، ليش المضيفة أنها يعني لمحتني بعينها؟ قالت هي أكيد قاعدة تتحرش فيني. طبعا الزوجة سمعت السالفة قاعدة تضحك، قالت يا حضرة الضابط كثر ما أقول لك أن زوجي هذا خبيث ما راح تصدقني. قالها وضحي لي، أتمنى صراحة، لأن أنا صراحة مخدوع فيه، يعني عطاني محاضرة وكسر خاطري، الناس اعتدوا عليه وهو كان ينقذك وانت كنت تبي تنتحرين. قالت أقسم بالله السالفة اللي حصلت لما شفتوني بالبلكونة، أنا مدرسة رحت للمدرسة ونسيت دفتر الدرجات في البيت، وأنا أول مرة بحياتي من توظفت مدرسة ما استأذنت إلا هالمرة علشان دفتر الدرجات، لأن مديرة المدرسة قالت لي روحي ما يخالف نبي دفتر ضروري. لما رجعت البيت وفتحت الباب لقيت زوجة جارنا، وهذا جارنا أصلا يصير لولد عمه، لقيت زوجة جارنا اللي هو ولد عمه موجودة عندنا داخل شقته ولابسة لبس يعني البيت، يعني كأنها كانت مع زوجي. أنا دخلت وعصبت وقمت حاولت أني أضربها، لكن هو مسك إيدي وأنا رحت ركض، طبعا خذيت السكين من المطبخ وهو مسك إيدي من السكين وخذ السكين من إيدي وقطع فيه إصبعي. طبعا هذه البنت اللي كانت عندنا بالشقة خذت ملابسها وطلعت من شقتنا تركض وصعدت الدور اللي فوق، لأنها هي مأجرة فوقنا وساكن وياها كذلك ولد عم زوجي الحقير هذا. وبعدين سويتي تقول لما قصيد وأنا أصرخ وكذا وقلبت الدنيا، قال لي بالحرف الواحد أنا راح أحذفك من البلكونة وراح يقولون هذه مجنونة وانتحرت، لأن فعلا أنا عندي ملف بالطب النفسي ودفعني على البلكونة. لكن واسأل الشهود، أصلا أنا كان الجزء العلوي من جسمي داخل البيت ورجولي برا، لأن هو اللي دفعني وأنا متمسكة بإيده ومتمسكة بالبلكون، مو صحيح أن هو يحاول أنه ينقذني، هو كان يبي يقتلني. وطبعا الشهود قالوا حق رجال المباحث احنا لما دخلنا عليه الشقة وكسرنا الباب هي أصلا كانت تصرخ تقول يبي يذبحني يبي يذبحني، هذا اللي سمعوه. الزوج يقول لا هي تبي تنتحر وانا حاولت اني انقذها. قالها الضابط ما بحث الزين احنا بنسأل سؤال الحين، هو ما يعني ما تبلع عليك لما قال انها مريضة نفسيا وعندها ملف في الطب النفسي؟ قالت اسمع السالفة، فتح لي ملف بالطب النفسي وهذا كان اول ايام زواجنا. ليش؟ قال لي أبي أجيب لك تقاعد طبي. قلت له شلون تقاعد طبي؟ قال أنت مالك شغل، أنا عندي رفيجي يداوم بالطب النفسي، وفعلا خذاني ورحنا للطب النفسي وفتح لي ملف وعطيتهم صور وعطيتهم كل الأوراق وصار عندي ملف طب نفسي لكن ما في تقارير، بس أن أنا عندي ملف وقديم ومن هالكلام علشان يرتب لي الأمور بعدين على كلامه. أنا ماني فاهمة شون تتم العملية لكن راح يطلعوني تقاعد على الطب النفسي وأخذ راتب كامل وخلاص أتقاعد، يعني توني أنا بداية حياتي في يعني العمل أتقاعد بدل ما أنطر 30 سنة وأخذ الراتب كامل. لكن تفاجأت بعدين إنه قام كل ما عصب علي كل ما سوى شيء يهددني موضوع الملف الطب النفسي، ولا وراح قال حق أبوي ترى عندها ملف الطب النفسي، وأبوي لما راح وشيك طلع فعلا عندها طب نفسي لكن ما في تقارير لأن أنا أصلا ما كنت راجع. الحين اترك موضوع الطب النفسي، أنا بقول لك شيء علشان تعرف أن هذا ما في أحقر منه. قال له شنو بعد كل هذا ما في أحقر منه؟ في شيء بعد؟ قال تسمع أنا الحين متزوجة منه صار لي 7 سنوات وعندي تقارير تثبت أن أنا يعني ما أخلف عقيم أو عاقر. المهم والله أنا مضيع بين هالكلمتين يعني حق الرجل أو المرأة. المهم أنا ما أخلف والعيب مني، وخذاني وفحصني وجبنا تقارير طبية تؤكد أن أنا مني العيب ما أخلف. ليش هو سوى كذي؟ قالها ليش؟ قال علشان أي واحد يعني يسأله يقوله ليش هذه يعني دشت الطب النفسي وليش مريضة نفسيا، يقول لها لأن يعني ما تجيب عيال ويعني تدهورت حالتها الصحية والنفسية وصارت مجنونة. قالها زين يعني ما له علاقة الرجل يعني، وانت صحيح يعني ما تنجبين، شنو المشكلة يعني، هذا نصيبك يعني. قالت لا يا حضرة الضابط، انا فحصت قبل 2 أسبوع وهذا كان سبب اصلا اني فعلا انفجر من تصرفاته. انا قبل 2 أسبوع رحت افحص من وراه لاني كنت اروح اراجع بعض الاطباء، لكن هالمرة رحت من وراه، ما رحت نفس الدكتور اللي فحصني اول مرة، رحت من وراه الى مستشفى وطلبت يعني علاج انه يعني علشان يحفز البويضات عندي اني يعني انجبه من هالكلام هذا. كانت الصدمة ان كنت انا سليمة 100% وان انا ما اعاني من اي مرض، وان انا ما في مشكلة عندي اني اصلا انجب في اي وقت. حتى الدكتور اللي فحصت عنده يعني قال لي مستحيل، انا قلت له يمكن يعني زادت عندي نسبة يعني الانجاب ولا شيء مع مرور وقت. قال له مستحيل، انت من زمان سليمة. قلت له شلون وانا عندي تقرير طبي؟ قال انا صراحة ما ادري، بس التقرير اللي عندك هذا انا شاك فيه. تقول انا بعدين رحت حق نفس العيادة وقلبت عليهم الدنيا ومن هالكلام اكتشفت ان زوجي على علاقة شخصية مع هالدكتور اللي عطاني التقرير، وطلع التقرير أصلا مزور وكان أصلا مقابل مادي علشان الزوج ياخذ منها التقرير. في أحقر من هالزوج؟ قال الضابط صراحة أنا فيوزاتي ضربت، ترى احنا راح نطلب فحصك وراح نطلب يعني معرفة التفاصيل اللي انت الحين ذكرتيها، منها البنت اللي انت شفتيها اللي هذه زوجة ولد عمه، نبي نتأكد من صحة كلامك. قالت ابدا، انا اذا طلعت يعني كذبت باي معلومة اتمنى انك تاخذني انت بنفسك وتوديني الطب النفسي. قالها تمام، لان في البداية الزوج كلامه يخلي الواحد يصدق، والزوجة الحين اقلبت الموازين، ما عرفنا حين من الصج، كل واحد يعطي رواية وقصة بعيدة عن الثاني. راحوا حق الزوج الضابط المباحث، قال تعال تكفى انت جننتني. قال شنو قصة البنت اللي كانت عندك في الشقة وطاحت عليك زوجتك وانت اللي قصيت اصبعها وحاولت انك ترميها من البلكون؟ قعد يضحك الزوج، قال يا حضرة الضابط تكفى ركز، انا ايش قاعد اقول لك؟ البنت مريضة نفسيا مجنونة اتوهم، انت مصدقك ولا تغشمر؟ انت صدقت الحين؟ قال ايه صدقناه، احنا ناخذ اقوالك وناخذ اقوالها وبعدين نتأكد. قال انا شنو قايل لك؟ مو قايل لك انها تتوهم وانها تخيل شغلات ويعني البنت مجنونة فعلا؟ شنو انا كنت مع وحدة وانا يعني الحين لو اني برميها مثلا ارميها من البلكون قدام الناس؟ شلون يعني الناس شايفيني اصلا وانا احاول اني اسحبها، شلون انا كنت برميها؟ زين انا كنت برميها، ليش سحبتها؟ الضابط قال والله العظيم ما ادري صراحة، اقول خلونا نتأكد من صحة البيانات. قال يعني ما كانت في وحدة عندك بالبيت؟ قال ابدا ما في ولا واحدة. قال زين وزوجة ولد عمك؟ قال يا حضرة الضابط انت من صدقك؟ زوجة ولد عمي هذه مثل اختي، مستحيل، اقول لك هذه التوهم، هذه بس تجيب البلاوي وانا صابر عليها، لكن بعد هالسالفة انا مستحيل اني اخليها على ذمتي، انا راح اطلقها، خل تخلص هالسالفه هذه بس انا لازم اتخلص منها. قال ماشي ماشي خلونا نتاكد. راح الضابط بنفسه الى البنايه، راح سال زوجة ولد عمه، يتاكد اول شيء الضابط ان الزوج ما هو موجود، لانه يبي يسالها سؤال، والسؤال بيني وبينكم محرج، يعني اذا طلعت فعلا هذه ما لها ذنب ودار زوجها مثلا راح تصير مصيبة ثانية، ممكن يطلقها زوجها فقط لمجرد الاشتباه. فتأكد الضابط ان الزوج مو موجود، طق عليه الباب، طلعت لو سمعت انت فلان فلان، قالت نعم. قال شنو علاقتك بفلان؟ استغربت، قالت ليش هذا ولد عم زوجي. قال لها شفت الحادث اللي صار؟ قالت نعم الله يشفيها هي مريضة ومن هالكلام. قال تمام، من تهمتك ان لما دخلت على زوجها كنت انت موجوده عنده؟ قالت لا يبانا كنت، لا كنت موجوده ولا شيء، استغفر الله هذه مثل اختي، هذه فعلا مو صاحيه. قال ضابط انا اسف وحبينا نتاكد، ما بغينا ان زوجك ينتبه على الموضوع، لكن خلاص سكر الموضوع، انت ما لك اي علاقه في القصه بالكامل. نزل الضابط، يوم نزل مسك الحارس، قال في يوم الحادثه شفت شيء؟ انتبهت على شيء؟ قال لا والله احنا شفنا زينا زي الناس اللي برا، هي تصرخ من البلكون عاوز يذبحني عاوز يذبحني. بعدها ما شفنا شيء، ولما ضربوها الناس اللي كانوا برا الزوج قال لهم انا حاول انقذها، فعلا هذا اللي صار. قال زين سؤال، ما شفت احد طلع من الشقة؟ قال لا لا انا ما صعدت، لكن في ولد الجيران وهذا مصري كذلك ساكن نفس الدور اللي كانت ساكنة فيه المعلمة هذه المتهمة انها تبي تنتحر. قالت هذا الولد، لان هذا الحارس مصري والولد ساكن مع عائلته وكذلك مصري، قاعد يسولف مع الحارس. قال تعرف قبل لا تنتحر هذه السيدة، قبل لا تحاول الانتحار، كانت في وحدة قوة شقتها وطلعت عريانة وكانت ماسكة بيدها الملابس، يعني عريانة لابسة ملابس داخلية وتركض باقي الملابس. يوم سمع الضابط الكلمة هذه قال له أهلا، وين هذا؟ قال بالدور الفلاني شقة الفلانية. طق عليه الباب، طلع الشاب، قال تعال معي المركز. راح معاه المركز، شنو شفت؟ قال أنا شفت واحدة اسمها كذا كذا كذا وهذه ساكنة بالدور اللي فوقنا، الشقة اللي فوقنا، هذه كانت قوة شقة المدرسة قبل ما يحصل المشكلة بالكامل، طلعت من الشقة وأنا كنت أصلا جاي بدخل شقتنا وهي طالعة تركض وسمعت قوة صراخ وهي لابسة ملابس النوم وبيدها ملابس هالباقي يعني. راح الضابط وألقى القبض على زوجة ولد عم المدرسة، زوجة ولد عم زوج المدرسة، الله يعينكم ما ضيعون. المهم وخذاه المركز، قال الظاهر انت مو كفو حشيمة، وانا ما حبيت حتى زوجك انتبه، وصاير معاك اخلاق يعني زيادة على اللزوم، بس انت ما انت كفو احترام، شنو علاقتك بالرجال تكلمي؟ قالت ابدا حرام انتم متهميني. قالوا لها لحظة شوي، جابوا لها الولد الشاب المصري تعرفها؟ قال ايوه دي العريانة دي. قال لها يا عريانة تكلمي؟ انهارت، الله يخليك استر علي الله يخليك. قال ايش استر عليك؟ انت دمرتي اسر، يخرب بيتك الله لا يوفقك، المرة بغت تموت والزوج الحقير هذا معذبها وحالته حالة، وبينك وبين علاقة الحين زوجك اللي هو ولد عمه لو درى ايش يسوي فيك؟ قالت راح يذبحني. قال احسن خليه يذبحك، قولي السالفة، لازم ننقذ البريئة، أنت المذنبة. قالت هالزوج هذا اللي هو زوج المدرسة هذا أحقر إنسان ممكن تشوفونه بحياتكم. الضابط انصدم، قال لا حول وقت إلا بالله، ندري والله ندري شبعت من هالكلمة هذه، ندري أنه حقير بس ليش؟ قالت أنا لي علاقة في شاب سابقا وتزوجت ولد عم الرجال هذا، فيوم الأيام أنا شفت الشاب اللي كنت أعرفه أول وصرت أتواعد وياه في فرع الجمعية اللي بجانب البيت. يعني اليوم الفلاني اتصل علي يكون بالفرع ولا بالجمعية ولا في احد المطاعم الوجبات السريعة وانت واعد في الجمعية. فشافني هذا الرجل قام يهددني انه يبلغ ولد عمه، وابتزاز وابتزاز الى ان طلب مني اني بس اقابله مرة واحدة في شقته، وهي المرة الوحيدة اللي طاحت علينا زوجته. وفعلا ترى زوجته يعني هو كان أنه مجننها ومطلع لها ملف بالطب النفسي علشان أي تهمة تجيه يقدر ينكر وبس يطلع لهم الملف. طبعا يوم واجهوا الزوج هني عاد خلاص خر الأول والتالي. لا، واكتشفوا فعلا التقرير الطبي اللي جابوه الطب الشرعي أن الزوجة فعلا يعني ما عندها مشاكل في الإنجاب، وأن التقرير الطبي اللي كان جايبه لها الزوج أول من المستشفى اللي يعرف فيه طبيب كان مزورة. وفوق هذا ملف الطب النفسي فعلا ما له أي صحة، والزوجة ما كانت تراجع، فقط افتحت الملف. يعني كان لاعب فيها لعب الحقير هذا، وقدام الناس مسوي نفسه أنه هادي وكذا. سالفة الخواتم طلع فعلا الولد هذا شغل يعني خرز، ويقول هذه الخرزة فيها جن ومبيت الجن، هذا جن يمشي معاملات، والجن الثاني يعني أي بنت تشوفني تحبني، والجن الثالث يعني كل واحد مسويها، بس ما لقال جني يضبط له يعني الفيلم اللي سواه لما جاي بيحذف زوجته من البلكون. مالكم بالطويلة، الزوج انحكم عليه بطبعا كذا تهمة: الشروع بالقتل، تزوير ورقة طبية، تزوير ملف مال الطب النفسي، زنا مع هذيك الجارة، خذ له 10 سنوات. أما جارته هذيك خذت لها 3 سنوات لأن الزوج كذلك ما رضى أنه يتنازل وطلقها، والزوجة هذه طلعت براءة وخذت منه تعويض على سافة الجرح القطعي اللي بالأصبع. وعلى طبعا لعبت فيه لعب ويستاهل. اللي بعطيكم معلومة خطيرة، تدرون عشرات القصص القديمة مو الحين اللي يعني صار لها أكثر من 20 سنة في دول الخليج ودول عربية بعض، ان فعلا كانوا في ازواج اول اذا زهق من زوجته ولا عصب عليها يتهمها انها مجنونة. يبلغ مثلا: تعالوا لحقوا علي، زوجتي مجنونة تبي تنتحر. تلقاه مثلا مربطها ولا مش مسوي فيها ولا جارحها، يقول ان هي حاولت انها تنتحر، حاولت انها تقتل نفسها. ويجون هذول المستشفى، تعرفون طب النفسي اللي هم أطباء النفسي هذول طبعا أول، وحتى تشوفونهم بالأفلام لما يجون حق واحد مجنون يعني معصب وكذا، يقول صح هذا مجنون، حتى لو أنه معصب، مجرد معصب يعني ما هو مجنون فعلي. يعني مثلا أنا تهاوش مع واحد أضربه كف كف وطراقات وحالته حالة لين يصير يعني معصب، واتصل بالمستشفى المجانين يجون يأخذونه وهو معصب وما يرضى حد يأخذه، ويحطوا له القميص اللي يربط بالعكس هذا مال المجانين، يصير مجنون زيادة. فشلون مجنون يقنع الأطباء أنه هم غير مجنون؟ أنت فهم شلون؟ استغفر الله يا ربي. ترى فعلا هذه حقيقة، أقسم بالله العظيم أنا ما بي أحدد وين صارت، لكن والله العظيم كانوا لاعبين بالمرأة قبل لعب. يعصب على زوجته يوديها الطب النفسي يطلع لها ملف خلاص، ولا يتهم زوجته انها مثلا من حاشم البيت وياخذونها الى ملجأ ايواء، ولا مثلا يتهمها انها هربانة من البيت ويسوي لها تغيب ويسجنونها على تهمة التغيب ويقطونها في دور هذول اللي يحافظون على الفتيات، ما الفتيات يعني. يعني كان في ظلم، لكن الحمد لله احنا في السنوات 10 أو 15 الأخيرة هذه لا، مو دنيا مو فوضى، تتهمها أي وبعدين، وإذا اتهمت يعني مجرد اتهام، في تتبع وفي تحقيق ومعرفة صحة الادعاء، وإذا فيك خير ادعي عليها بالكذب. والله العظيم لا تشرشحك بالمحاكم وتخليك فلس ما تسوى. الحين غير يا رب لك الحمد صراحة، يعني هذا أفضل شيء، لأن بعض الرجال أنا أعطيته وجه يتمادى، وخصوصا إذا شاف القانون معاه. لكن في منهم لا والله رجل بمعنى الكلمة، قبل لا يخاف من القانون يخاف من رب العالمين، وهذا أهم شيء. هذه نهاية سالفتنا، والله لا يهينكم، لا تنسوني بالاشتراك واللايك، وفمان الله، مع السلامة.